في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه السلام. فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام ركعة أدأت الركعة والحمد لله، أو نسي قراءة أو جهل الحكم، فصلاته صحيحة من عذر الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أبا بكر لما جاء والإمام ركعة فركع من الصف ثم دخل في الصف ولم يقف بقضاء الركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود إلا ركوع من الصف، بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يمر بقضاء الركعة. فدل على أن من جاء والإمام ركع أو عند الركوع ماله إذا لم يقرأ، لأنه لم يبق لها وقت. وهكذا لو جهل الحكم الشرعي أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة، أما الإمام لا بد من قراءتها ويسقط عنه، وهكذا المنفرد لا بد من قراءتها، وإذا نسيها في أي ركعات أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.